قال ما اجتمع قوم في ايه بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله، ها؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجة حصلت غير اللي انا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات. الا حفتهم الملائكة، ما قالش نزلت عليهم الملائكة، لا، تحفهم الملائكة ما بتقعدش معاهم. لو سمحت خلي بالك من الألفاظ، من الملائكة ما تقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني، لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم، تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة، الملائكة دي جاية منين؟ بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا. قالوا أصلوا لما كانوا في السماء، في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون. ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة، فهو واقف وراك كده، هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. يا حبيبي الله، ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. مدد. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك، اعملها لوحدك، اعملها أنت وصديقك. فيقول حفاتهم الايه؟ وبعدين ونزلت عليهم السكينة. قلت لكم السكينة دي هي الراحة النفسية، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية. الناس مش مرتاحة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لأن الله قال ومن أعرض عن إيه؟ ذكري. ومن أعرض عن إيه؟ ذكري. فإن له معيشة إيه؟ اوعى بقى أنت تعرض عن ذكر وتيالك إن أنت بفلوسك هتحقق السعادة. عبيط عبيط، هتتعس، تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. أمال إيه؟ السعادة، كل السعادة في طاعة ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهم، لأنه حكم القدوس. مهمة دي نحطها في العنوان. ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس، اللي فيه كبر فيه غل فيه معرفش إيه فيه ما يعرفش، يجي يدخل الملائكة تتمشي. امشي يا عم ما تنكتش عليهم، خلي الناس دي عايشة مع الله. ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا. وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروء النفس البال. اعتقد ان دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وانا اوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني ايه؟ غطتهم. يعني ايه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وايه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي اتنست، وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي، الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، لأنه كنت وحشه. واحنا بنوحش ربنا؟ هو ده ينفع مع ربنا؟ ايوه. امال انت فاكره ايه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وانت كان لك عنده ايه؟ انت ليك عنده، ولا انت مين؟ يسبح الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من ايه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده، صح؟ انت المحبوب الوحيد لله في الكون، وانت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية، بتعمل اللي انت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم. ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضنه، تروح من هنا امن يا ابني. ما فيش حن علينا من ربنا. الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي، محدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه، لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم، وليس الا مولاك الكريم. عيب عيب. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ ربنا. هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فاعصي جهاله، هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الادب، يا جاهل، يا اعمى البصيره، ما ربنا شايفك. تقفل الباب ايه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فاعصي جهاله، غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك انت واو الملائكه، لف وشك انت واو، ما عملش حاجه، يبدل بالغفران قبح مذله. واو واو واو. وبعدين ما لقاكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجه، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب طب الراجل ده، تحبه تدخل معاه الجنه. اظن مفيش احسن من كده حنان، مفيش احسن من كده رحمه. يقول غشيتهم الرحمه وذكرهم الله فين؟ في من عنده. أشهدكم يا ملائكتي، قال بقى غفرت لهم دي، انت سيادتك بقى حسب حسن ظنك، غفر لك ذنب بتاع النهارده ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كلها. انا عن نفسي واللي جاي، لئن حسبني عن ذنبي لاسالنه عن رحمه. نعم. عن مغل... اقول له بقى تغشاني الرحمه وتدخلني النار؟ تحف بيه الملائكه دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع ايه؟ ملائكه الجنه. الله الله. ملائكه الرحمه.